على كل شيء قدير. كمان الله يفتح عليك يا شيخ محمود. كمان الله يفتح عليه كمان إنك على كل شيء Oh! كمان يا عم يا ايها النبي. ايوه يا جزاؤهم يا رب. والله كنت بسمعها امبارح هي وتبارك يا سيدي. أيوة والله. عليك يا شيخ محمود. Come on. مرة يعني. 12 مرة تعودت على كده يعني. وانظر يا من مريم ابنة عمران الشمال الله يستر عليك. لازم نسمع اللي معه تبارك دي حبيت اللي معه تبارك الحلو دي مراح اللي بيروح بيرجع تاني خلاص تاني ما الله الله يزيدك من فضلك. كلمات ربي وكتبه كانت من القناتين ليه لف قريشش محمود الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله والله اي والله رمضان رمضان عليك بدر 24 يوم الله يرضى عنك بسم الله حلو الطلعه الجويه اللي عندك الله اكبر إياك نعبد يا حبيبي، إياك نعبد. البسملة يا البسملة الحلوة. والله العظيم موصوف. الدكتور كتبها لي البسملة الحلوة بتاعة البرد. الدكتور ايه إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، إياك نعبد يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي جاي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلو انت يا حلو. يا ابو انور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله ايوه حبيبي الله ايوه بسم والله والله ما حد بيخش هنا الا شحات ولاده بس. الله كمان اياك نعبد يا عم. بالله لا احمد قال ده مين حرف الحرف يا اخي.